بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا بيان لأقسام العباد في دوام التوبة من كتاب منهاج القاصدين. قال: بيان أقسام العباد في دوام التوبة. فكما سبق أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بل أمر العالمين بالتوبة، وأن التوبة واجبة في كل وقت. ولذلك فالناس ينقسمون في أمر التوبة إلى أقسام بارك الله فيك. لسه قاعدين بنقول الدرس بتاع أول امبارح: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، والناس بتتقهقر. يعني هذه خاتمة أو علامة غير طيبة. أنا أنذر الإخوة إن الساعات هذه أفضل ساعات، وإنه العمل فيها أعظم من كل الساعات السابقة وكل الأيام السابقة. إنما الأعمال بالخواتيم. فنجد يعني ممكن نجد كثير من الإخوة يبتدي بقى يروح رايح خلص، وروح واخد بعضه رايح على الحيطة اللي ورا لغاية ما الدرس يخلص، ومش عارف إيه لغاية ما الصلاة تخلص، مش عارف إيه لغاية، هيضيع أفضل الوقت. فضلا عن أنه هناك حديث خطير جدا حقيقة، قدر الله ما شاء فعل، فتني أن أحذر الإخوة به في طوال مدة الاعتكاف، لا سيما وأن بعض إخواننا ربما يعني لا يدري، فلذلك يقع في هذا الخطأ، وهو الحرص على أن يكون في مؤخرة الصف أو الصفوف، يعني الحرص على أن يكون في مؤخرة الصفوف ومؤخرة المسجد ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يتأخر في الصف، استنى الناس تخش وهو مستني عايز يختم هو الصف من ورا من الآخر، فقال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولذلك احرص دائما أنك تكون في الصف الأول، في سواء كان في الصلاة في المجلس. وإلا لسه احنا كنا أول امبارح نقول أن الصحابة رضي الله عنهم نزل القرآن بحكم من الأحكام والآداب لأجل شدة تنافسهم على الصف الأول والاقتراب في المجلس من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: اعلم أن الناس في التوبة أربع طبقات. الطبقة الأولى: قال تائب يستقيم على التوبة، تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره. يعني حاولوا دقائق شوية مع الأقسام دي، هتجدوا كل واحد فينا له نصيب. يعني قال: الطبقة الأولى تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الطبقة، الطبقة الأولى يعني. تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرط من أمره، ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات، فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات، تائب على الدوام مستقيم على التوبة، ولذلك هذا من السابق في الخيرات أو بالخيرات. وتسمى هذه التوبة التوبة النصوح، تسمى هذه التوبة التوبة النصوح. وتسمى نفس هذا التائب النفس المطمئنة، نفس مطمئنة لأنها على استقامة على الدوام. وهؤلاء يختلفون، منهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها، ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها. يعني هم حال من اثنين، اللي هو التائب المستقيم على التوبة، يا إما نفس سكنت شهوتها من كثرة معرفته بالله فراقب الله في حاله فسكنت النفس دي خلاص استسلمت، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فهذا الشيطان خلاص يأس من أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو يوسوس له. نعم. قال ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها، ممكن يحصل نزاع بس هو قوي في مجاهدة هذه النفس ليظل على التوبة الإيش الدائمة. الطبقة الثانية، مين فينا من الطبقة الأولى؟ نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل هذه الطبقة. الطبقة الثانية تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش، يعني سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات، أمهات الطاعات وأصولها مستقيم، فرائض والواجبات مستقيم فيها، وكبائر الفواحش لا يقربها أبدا، لا يقرب كبائر الفواحش، إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد، ولكن يبتلى بها في مجاري أحواله. هو ما بيتعمدش يروح للذنوب دي من كثرة ما هو مستقيم على الواجبات، متجنب للكبائر الفواحش، لكن أحيانا يفعل بعض الذنوب نتيجة أنها تكون من باب الابتلاء في مجاري أحواله، من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليها، زي حكاية الغضب الذي يتبعه مثلا خطأ زلل، هو كويس ومستقيم وكل حاجة، فجأة مثلا يحصل موقف ما يوم يغضب فيه يزل. هنا حصل الخطأ نتيجة ماذا؟ أو خطأ عن غير قصد وهم، لكن هو ابتلي به فسقط يعني منه هذا، أو كان منه هذا الخطأ. وكلما أتى شيئا منها لام نفسه، ولذلك لما يحصل منه مثل ذلك يلوم نفسه وندم وعزم على الاحتراز من أسبابه، يلوم نفسه ويندم ويعزم على أنه يتجنب ذلك مرة أخرى. فهذه هي النفس اللوامة، نعم، لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة، فهذه رتبة عالية أيضا وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى، وهي أغلب أحوال التائبين. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الأولى، فإن لم نكن فمن الثانية، لأن الشر معجون بطينة الإنسان، فقلما ينفك عنه، وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره، يعني إنه غاية سعي هذا الإنسان إنه في النهاية خير أكثر من شره، حتى يثقل ميزانه فترجح حسناته، فأما أن تخلو كفة السيئات فبعيد. وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله سبحانه، إذ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فبشرهم أنه يغفر لهم اللمم بسبب أنهم اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش فيغفر لهم اللمم وهو صغائر الذنوب. وإلى هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في الحق موضوع، إن الله يحب المؤمن المفتن التواب، اللي هو يعني بتصيب الذنب بنتيجة فتنة وبعدين يتوب. نعم. قال الطبقة الثالثة، قال أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب. مدة، رمضان، يوم، أسبوع، ساعة، نحو ذلك، ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها، يرجع يعمل الذنب ده تاني لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات. إلا أنه في خير كبير بأنه مواظب على الطاعات، لكنه دايما يرجع يعمل الإيش؟ الذنب، ويقصد الذنب، يفعله، شهوته تغلبه. نعم. قال وترك جملة من الذنوب، يعني أنه هو لا يزال مواظبا على الطاعات وعلى ترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لها. في ذنوب هو ما بيعملهاش مع القدرة عليها، لكنه هو بيجاهد نفسه، لكن هناك ذنوب أخرى مش قادر أنه يواجه نفسه، يجاهد نفسه فيها. وإنما قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان أو نحو ذلك، وهو يود لو أقدره الله على قمعها. قال وكفاه شرها، يود لو أن الله أقدره على قمعها وكفاه الله شرها. هذه أمنيته في حال قضاء الشهوة، فإذا انتهت ندم، لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب. هو ضعيف، يرجع يعمل الذنب، وكل مرة يقول هتوب خلاص، أنا سوف أتوب. فهذه النفس تسمى المسؤولة، لأنها بتسأل نفسها كل شيء. وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكنه عارف أنه غلط، وعارف أنه ما يفعل هذا الذي يفعله باطل وخطأ وذنب، بخلاف غيره اللي هاتي من بعده بقى. هذا يعرف أن هذا خطأ، ويود أن له لو امتنع عنه، ويواجه شهوات أخرى كثيرة ويمتنع عنها، إلا أن هذا الذنب أو هذه المعصية والمعصيتين لا يستطيع أن يتركهما. قال فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما يتعاطاه مرجو، أمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما يتعاطاه مرجو، يعني في رجاء الخير له، لقول الله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم، اللي هم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. انظر بقى الكلام القادم، قال وعاقبته خطرة، وعاقبته خطرة من حيث تأخيره وتسويفه، كل شوية كل مرة يرجع للذنب وهو نادم ومزعلان ومتضايق ويتوب منه، ولكن يرجع تاني يعمله تاني. فهذا عسى الله أن يتوب عليه، لأنه خلط عملا صالحا بآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه، لكنه عاقبته خطرة من حيث تأخيره وتسويفه، مش عايز يقلع عن الذنب، فربما يختطف قبل التوبة. ربما يختطف قبل التوبة، يعني يختطف يأتيه الموت بغتة، هو يقول هتوب هتوب هعمله هبطل الذنب ده. قبل أن يتوب أو وهو يفعل الذنب يموت. نعم. قال فإن الأعمال بالخواتيم. فإن الأعمال بالخواتيم، من مات على شيء بعث عليه. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك بعض الإخوة الملتحين الطيبين هدانا الله وإياهم يسحبوا المنقبات ويروحوا يقعدوا على الشواطئ، يقول لك العيال حرانين، ماذا لو مت؟ تبعث من بين العراة، تبعث وسط العراة والفجرة والصيع والمنحرفين، تبعث من بينهم، يبعث المرء على ما مات عليه. فضيحة بقى، تيجي يوم القيامة طالع من العريانين والشاطئ والصيع والمنحرفين وبتوع المخدرات والأغاني. قال فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة، وكل نفس يمكن أن يتصل بها الموت فتكون الخاتمة. فليراقب الأنفاس وليحذر وقوع المحذور. الطبقة الرابعة، قال أن يتوب، ده أدنى مستوى في الإباء في أمر التوبة. قال أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى الذنوب منهمكا فيها، ثم يعود إلى الذنوب منهمكا فيها من غير أن يحدث نفسه بالتوبة، يا عم عش لك يومين ونحو ذلك، ومن غير أن يتأسف على فعله، والعياذ بالله مش حاسس أنه بيعمل حاجة غلط، فهذا من المصرين، وهذه النفس هي الأمارة بالسوء، ويخاف على هذا ويخاف على هذا سوء الخاتمة، ويخاف على هذا سوء الخاتمة، إن ده والعياذ بالله يخشى عليه سوء الخاتمة. لماذا؟ لأنه مداوم على السيئات، فهيموت هيموت، فمن كثرة السيئات ممكن هيموت على أي لحظة ويكون بيعمل سيئات، غير اللي هو مثلا بيفعل السيئة بين الحين والحين قد يموت في وقت طاعة، إنما ده على طول سيئات، يبقى ده العاقبة وسوء الخاتمة متوقع. نعم. قال فإن مات هذا على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من النار ولو بعد حين. فلو مات على التوحيد نرجو الله أن يغفر له، لأنه مات مصرا على الذنوب والمعاصي، ولا يستحيل أن يشمل وأشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه. إن الله يغفر لمن يشاء، إلا أن التعويل على هذا لا يصلح، إلا أن التعويل على هذا لا يصلح. ينفعش واحد مذنب يقعد يقول إن الله يغفر لمن يشاء، طيب مش عرفك بقى أن أنت من إيه؟ ممن شاء، مش عرفك، ما يمكن أنت ممن يعذب من يشاء. ولذلك هذا لا يصلح، التعويل هذا لا يصلح، بل هذا في الغالب هالك هالك، ويعذب يعذب. لماذا؟ لأنه الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني الإنسان الذي يعني الرحمة أقرب إليه هو الذي هو أحسن عملا وأحسن فعلا، وإن كان لا نقول إنه حتى يعني عظيم المذنبين لا تشمله الرحمة، لا، بل رحمة الله تشمل كل العصاة، لكن ما يدريك أنك سيعفى عنك في أول الأمر أو في آخر الأمر. ما هي؟ العفو هيحصل هيحصل لكل الموحدين، لكن هناك من يعفى عنهم قبل دخول النار، وهناك من يعفى عنهم بعد دخول النار. نعم. نسأل الله العفو والعافية. قال فإن قال إن الله تعالى كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضره. مش ده كلام كتير من الناس يقول هو؟ فإن قال إن الله تعالى كريم زي كتير من الناس يترك الفرائض والواجبات ويعصي، وبعدين يقول في النهاية إن الله رب قلوب، ربنا رحيم، ربنا غفور، ربنا رب قلوب، هو قاعد مطرحه لا يتوب. ولذلك قال فإن قال إن الله تعالى كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضر، زي بعضهم يقول لك يعني هو أنا خلاص يعني هتقف علي أنا، ده ربنا رحيم وعظيم، هو يغفر لواحد زي أنا وحش إيه يعني، دي ده ربنا رحمته واسعة قوي، هذا إنسان غافل والعياذ بالله، فضلا لأنه عقله فيه خلل، عقله فيه خلل. مثال يبين ذلك، يقول فإن قال إن الله تعالى كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضره، قال ثم تراه يركب البحار في طلب الدنيا. يركب البحار في طلب الدنيا، ركوب البحار ده أصعب حاجة كان في الزمن القديم، في الزمن القديم أخطر حاجة ركوب البحر، حتى إلى يومنا هذا في الحقيقة ركوب البحر من أخطر الأحوال. فبيقول هو ثم تراه يركب البحر في طلب الدنيا، الله ما عدتش ليه في البيت بقى قلت إيه؟ خزائنه واسعة، ما زي ما قال كده إن الله كريم وخزائنه واسعة، طب ما عدتش ليه؟ ده انت بتركب البحار عشان توصل تجيب الإيش؟ الدنيا. لذلك قال ثم تراه يركب البحار في طلب الدنيا، فلو قيل له فإذا كان الحق كريما فاجلس في بيتك لعله يرزقك، استجهل قائل هذا، مش كده؟ هو يستجهلك لو تقول له كده، يقول لك انت البعيد ما بتفهمش، الرزق يحب الخفية، وسع يا عبد ونسع معاك. طب وفي العبادة؟ نعم عبد وربنا غفور رحيم، عكس بقى. قال وقال إنما الأرزاق بالكسب، أهو إنما الأرزاق بالكسب اللي هي إيه؟ الرزق يحب الخفية، وسع عبد ونسع معاك. وده بعضهم أحيانا يقول على إنها آية قرآنية، يقول لك مش ربنا قال في القرآن اسعى عبد ونسع معاك؟ آيات من النوع ده كتير قوي. مش ربنا قال في القرآن اعمل لدنياك كأنك تعيش غدا تموت غدا مش عارف ايه، ويقول لك عري المذيعة اللي كانت بتاعت زمان دي، انا ما اعرفش بتيجي دلوقتي ولا لا، المذيعة بتاعت عناصية، فالشيخ ابو اسحاق كان بيقول ان هي استضافت واحد مرة برضو راجل طيب على قده يعني، فهي في نهاية اللقاء بقى بتقول له يعني حضرتك تقول لك تقول لنا شعارك ايه في الحياة؟ قال لها شعاري في الحياة الآية الكريمة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قلت له صدق الله العظيم، ماشي كله ماشي، اللي هو الإسلام هو الحجاب من الأركان الأربعة، ما هم دول المثقفين، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وقال إنما الأرزاق بالكسب، فيقال له هكذا النجاة بالتقوى، هكذا النجاة بالتقوى، يعني زي ما أنت بتقول الكسب سبب الرزق، السعي في الكسب سبب الرزق، كذلك النجاة تكون بالإيه؟ بالتقوى. كلمة التقوى احنا لسه قايلينها قريب، مقصود بها إيه؟ ها؟ اتقاء غضب الله، باختصار كده على طول. التقوى في الشرع يعني معناه ماذا؟ اتقاء غضب الله وعذاب الله. يقول اتقى الشيء يعني عمل ايه؟ اتقى الشيء يعني عمل ايه؟ ابتعد عنه. اتقى الشيء يعني ابتعد عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي دعوة المظلوم مثلا، يعني ابتعد عن دعوة المظلوم. فالتقوى هي اتقاء عذاب الله وغضب الله. ولذلك فيقال له هكذا النجاة بالتقوى، عايز تنجو يبقى اعمل ايه؟ يبقى خذ بأسباب النجاة من عذاب الله. نعم، فهذه أحوال أربعة، يعني أحوال الناس في التوبة، ثم ذكر في الحقيقة بعدها فصل في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار، لو تيسر إن شاء الله نستكمله يعني في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.